وبعدين بيسموها برضو صورة المقشقشة. المقشقشة المقشقشة دي يعني إدخال الصحة في الشيء. لما ما يبقاش الجسم منسجم التكوين الكيميائية بتاعته من منسجم ينشأ مرض. وكذلك عقيدتك في الوجود إن لم تكن فاهم العقيدة الحق في تصورك لموجد هذا الوجود وبعد ذلك تفسر الوجود على ضوء إن ده كله آثار من آثار صنعته تبقى معتل، معتل العقيدة. وما دام اعتلت العقيدة يبقى السلوك معتل، وما دام السلوك معتل يبقى المجتمع خارب خلاص. يبقى إذا مقشقشة يعني تعطيك الصحة في إيه؟ في أساس تكوينك وهو العقيدة. سموها كمان صورة النجاة، والنجاة برضو من الإيه؟ من النار. وسموها صورة النسبة. النسبة ليه؟ لأن عادة الناس حين يضعون الأسماء لمسمياتهم ينسبون كل مولود إلى من يعرف به، إلى أبيه. يقولك فلان ابن فلان، يقولك فإحنا كلنا خلق الله، بس ربنا جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف. لنتعارف يعني ايه؟ يقولك زي ما يكون انت اب واحد وبعدين خلفت ثلاثة، هل بتسميهم كلهم اسم واحد ولا بتسمي كل واحد حتى ان كنت عاشق اسم كمحمد يسميت كله محمد، محمد بتقول بقى محمد الصغير ومحمد الوسطاني ومحمد الكبير، محمد الشيخ ومحمد التاجر ومحمد الشق مثلا، ده ليه يجيب وصف مميز؟ الله. اذا فما دام في تعدد للافراد يبقى لازم في تعدد للسمات الداله على الافراد. اذا لما ربنا يقول خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، مش عشان الشعب ده تمات عند او بس عشان تتعارفوا. طب وايه فايده التعارف؟ زي ما الرجل يسمي ابنائه كل واحد باسم، علشان العمل لما ينسب يبقى ينسب الى مين؟ وما دام كل واحد عمله هينسب الى ذاته المشخصه، يبقى كل واحد يبقى حريص على ان ما يصدرش عنه الا اللي ما يلامش عليه او ما يعاقبش بسببه. يبقى اذا وجعلكم شعوبا وقبائل لايه؟ لتعرفوا. وبعد ذلك قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ده الميزان اللي بننزل به المسائل، مش الشعوب ولا بالقبائل ولا باسماء ولا. فاذا النسبه انك انت تنسب الوليد الى ابوه ليتعرف به، اكنه قطاع جديد نشا في المجتمع بنلحقه بقطاع معروف لنا. قال لك كذلك قد تكون النسبة للتعريف بما هو أشهر. من الجائز انك انت بتعرف الولد الصغير اللي لسه له متعلقات في الحياة الا ابوه، بنقول محمد ابن كذا خلاص. لكن من الجائز ان الولد اللي انا سميته ده بعدين يبقى له شهرة وابوه يكون خامل بالنسبة ليه، نقول والله ده فلان ده ابو فلان، فلان ده ابو فلان. الله. اذا مرة النسبة التي تعرف الشخص قد تكون بابيه لانه لسه ملوش متعلقات في الحياه يشربها الا ابوه، الا ان ابن له. وبعدين قد توجد له متعلقات اخرى بحيث يصلح الاب نفسه يتعرف. ولذلك لما قالوا ابو الصقر من شيبان، قالوا ابو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم اب قد على بدم ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. الله. اذا فالنسبة مرة تكون الى الاب ومرة تكون الى الام. الحق سبحانه وتعالى سماه صورة النسبة، الرسول سماه صورة النسبة ليه؟ قد يكون ذلك لموافقة سؤال السائل او طلب الطالب. لان طبعا في اسباب نزول هذه الصورة مرويات فيها كثيرة ولا مانع ان تتعدد الاسباب. مثلا عامر ابن الطفيل ندبته قريش الى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسئلة، وقال له انت شققت عصانا يعني فرقت ايه؟ وقال فلان شق عصا يعني فرق الكلمة، وسببت الهتنا وتركت دين ابائك، فان كنت فقيرا اغنيناك، وان كنت مجنونا داويناك، وان كنت قد هويت امرأة زوجناكها. فقال صلى الله عليه وسلم انا لست بفقير ولا بمجنون ولا هويت امرأة، ولكني رسول الله جئتكم لأخرجكم من عبادة الأصنام إلى عبادته. هذه مهمة. بعدين نظر الأمين كانوا بيعبدوا مثلا حجر وبيعبدوا الشجر، فتجسيم المعبود بتاعهم. قالوا له أنت ليه ما تسبقش الحجارة والأشجار والأشياء دي؟ ومن ربك ده هو إيه؟ ذهب يعني على غير الآلهة بتاعتنا كنا حجارة ولا فضة ولا حديد ولا خشب. فأنزل الله. وبعد ذلك قالوا انصب لنا ربك، يعني على النسبة المعروفة له. فقال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. جاب لهم النسبه مفهوم من اسمين، لم يلد ولم ايه ولم يولد ولم يكن له كفوا ايه كفوا احد. يجي نلاقي اسم لها ثاني اسمها سوره نور القران، نور ده القران نفسه ايه نور. طب هات لي بقى نور النور، نور النور. عم قال لك لان النور ده في الحقيقه زي ما عرفنا اخيرا ان ذاته ما تراش انما يرى ترى به الاشياء. النور هو ذاته ما يراش وانما ترى به الاشياء. فعلشان تشوف النور لازم تجيب له نور اقوى منه علشان يبان النور من النور. ما دام نور الاشياء انا النور ما بشوفوش، اشوفه بايه؟ انما ارى به الاشياء. فعلشان تشوف انت النور لازم تخلي النور اللي انت شفت به الاشياء الدنيا دي شيء تجيب له نور يبينه هو. يبقى اذا القران نور لانه يضع المنهج المستضيء الذي اذا سلكه الانسان يسير على بصيره. فكان القران كله جاي منهج منور مشرف كده. لكن النور بتاع ذلك النور سوره الاخلاص لانها هي بترب العقيده اللي بتاخد منها المنهج. رب العقيده اللي بتاخد منها الايه؟ يبقى اذا لما يكون القران النور قد جاءكم من الله ايه؟ نور وكتاب ايه؟ مبين. يهدي به الله من اتبع، لان اللي ماشي في الظلام يبقى متخبط، لكن اللي ماشي في نور يبقى ماشي على هدى. فكان القران جايب لي المنهج والسبل والصراط المستقيم مبينها. لكن هذا النور اللي هو بيان المنهج ده له نور. ايه النور بقى بتاعه؟ اللي هو قل هو الله احد، لانني ما خدتش المنهج بثقه ولان ده المنهج الصح والصراط المستقيم الا لان ده اله صادر من مين؟ صادر من اله. يبقى اذا هي نور الايه؟ نور الايه؟ القران. يسموها سوره الولايه. ولاية دي معناها ايه؟ هنالك الولاية لله الحق، ولاية النصرة، يعني من أراد له ناصرا فهو الله الأحد. إن أردت ناصر لك في أي أمر فهو الله الإيه الأحد. يبقى ما تتوزعش. ليه؟ لأنك أنت اللي توزعت هتروح على غير ذي موضوع. لا يملكون لأنفسهم إيه؟ نفعا ولا ضرا. الله. يبقى إذا إن كنت عايز النصرة الحقيقية لازم تكون إيه؟ لازم تكون مع ذلك الاله الواحد. يبقى اسمها سوره الايه؟ الولايه. بعد ذلك نيجي لعناصر الصوره، امر هو قل، وبعد ذلك ضمير الغيره اللي بيقول عليه هو، وبعدين لفظ الجلاله الله، وبعدين احد، وبعدين صمد، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يبقى كم عنصر فيها؟ قل وهو والله واحد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ايه؟ صمد. تبقى ثمان عناصر. كلمه قل دي احنا قلنا زمان انك اذا استقبلت ممن يامرك وهو عالم عنك كلمه قل كذا، يبقى كان يكفيك ان تقول مقول القول. لما تقول لي اذهب الى فلان وقل له كذا، هو لا يذهب ويقول لك قل كذا، هو يقول لك مقول القول وبس كده ولا ايه؟ يبقى اذا المطلوب حين يبلغ انما يبلغ مقول القول للقول. لكن اسلوب القران غير كده، يقول قل يا ايها الكافرون، فكان الرسول لا تصرف له في شيء مطلقا في هذه المساله. ما تلوموليش انا مستقبل الكلام ده من الله، ولذلك انا بقول لكم الامر اللي وجهه ليا هو بيقول لي قول كده. يبقى اذا الاحتفاظ في النسخ القراني بقول الحق في كثير من الاحكام قل دليل على ان الرسول متلق لذلك القول تلقيا لفظيا، يعني مش تلقي معنى، مش نفسي في الروع كالحديث، لا، حتى ان اللفظ الذي امرني الله به هو هذا قل. ولذلك تجد في قل دي في القران يعني شويه عجائب. مثلا لما الحق سبحانه وتعالى يجي يقول للرسول عليه الصلاه والسلام ويسالونك عن الخمر والميسر مثلا، يسالونك عن الايه؟ عن الاهله، يسالونك عن المحيط، يسالونك ماذا ايه ينفقون. الله. كل يسالونك، يسالونك عن الجبال، يسالونك عن الساعه ايان ايه موسى، كل اسئله، كل سؤال طرحه ربنا، نقوم نجد ان الرسول

الله. إذا في الضمائر عندنا ثلاث أنواع: غائب وتكلم ومخاطب. أما قرينة التكلم فالمتكلم ساعة ما تقول أنا أفعل كذا ما حد يقول لك أنت مين، لأنه ليس مع العين أي، يبقى إذن قرينتها التكلم. ولما أجي أخاطب واحد أقول له أنت، قرينتها الخطاب، كان التكلم المتكلم هو اللي بيقول والمخاطبة، لكن هو ما قرينة معرفتها؟ قرينة التعريف دي تروع على معرفة الذات، مع أن الضمير من المعارف، لكن هو من المبهمات، هو اللي هو مين. ولذلك قال لك أهو ضمير الغائب ده عايز حاجة لتدلك على ما تقول هو ايه، اللي نسمها مرجع الضمير، مرجع الضمير. تبقى هو لا تقال إلا إذا كان لها ايه مرجع. أنا لقيت فلانا من الأمس مش أنا عارف، وبعدين قال لي هو كذا كذا كذا، هو يعني متقدم. يبقى إذا لا بد لضمير الغيبة لأنه مبهم من قرينة تدل على المطلوب منه. يمكن أنا في العام الماضي كنا تعرضنا للحتة دي شوية، وقلنا إن الضمير غيبة ساعة ما يعود على المرجع، مرة يعود على نفس المرجع ويبقى المراد به نفس إيه مرجعه. ما تقول لي إن لقيت زيدا فأكرمته، أكرمت مين؟ هو نفس جدا. وبعدين قلنا طيب لما قال تصدقت بدرهم ونصفه، نصف مين؟ بقى انا خدت الدرهم تاني المتصدق له رفت قسم اثنين كده وبعدين صدقت بنصفه، الدرهم اللي تصدقت به خلاص راح. فلما قلوا ونصفه يبقى النصف لا، يبقى الدرهم دوك ماليش دعوه، يبقى نصف مثله، يعني درهم مساوي له جبت نصفه صدق الله. اذا مره يعود الضمير على نفس المرجع، ومرة يعود على جزء المرجع أو مثل المرجع. قلنا هناك في قوله سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، عمر مين؟ المعمر بقى واحد معمر بقى 100 سنة يغبر، يعني نقول ربنا يموت طفل استحالة، بقى معمر خلاص. يبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، مش عمر المعمر لأنه دي استحالة، مدام كنه بقى 100 سنة نقدر نقول ربنا يموت وسنه 10 سنين، ما يمكن. يبقى ما يعودش على المرجع، وانما يعود على جزء المرجع. ايه جزء المرجع؟ قال لك لان المرجع قد يكون مكون من اشياء. ما معنى معمر؟ ذات ثبت لها التعمير، معنى قائم يعني ايه؟ ذات ثبت لها القيام. فالمعمر دي ذات وثبت لها التعمير، فلما يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، مش من عمر الوصف، من عمر الذات فقط. فكأن في ذاتين، ذات ثبت لها التعمير وذات لم يثبت لها التعمير، فرجع الضمير على جزء مدلوله، على جزء. انت لما يقول قل هو، انت بالله كده تيجي الكلام كده تقول هو من دون ان يكون هناك مرجع؟ ما نعرفش هو مدلولها ايه بدون مرجع. انا قال لك فكأن إذا أطلقت هو لا يوجد لها إلا مرجع واحد هو الله. فكأن هو دي المرجع بتاعها الإيمان واليقين بأنه الله الموجود. ومعنى هو الله كأن الحقيقة والحال والشأن هو الله. فكأنك لما تقول هو لوحده يبقى يجب أن لا تنصرف إلى موجود آخر مع الله. وما دام موجود الى الله ومش موجود اخر معاه، يبقى معناه ان ده اعرف المعارف ولا لا؟ اعرف المعارف. ولذلك قال لك اعرف المعارف الضمير، لكن بعد اسم مين؟ بعد اسم الجلاله. يبقى لفظ الجلاله اعرف المعارف. فاذا قلت هو ولم يوجد مرجع يبقى ليس هناك الا مين؟ الى الحق سبحانه. وايضا فالحق غيب، ولكنه غيب وصل بآثاره إلى مرتبة الشهود. غيب وصل بآثاره إلى مرتبة الشهود فقط. أنت ساعة ما بتقول هو بتقول إن القضية في ذاتها أن الله أحد، الحقيقة والواقع. ذلك يسموه ضمير الشأن أو ضمير القصة أو ضمير الحالة، يعني الحال أن الله أحد. قلت به أو لم تقل،

الصفات اللي هي زي صفات، قال لك اذا قلت الحي على اطلاقه ينصرف الى الله، الغني على اطلاقه ينصرف الى الله. ولكن من الجائز ان تصف انسانا مذكورا بغنى، يجب ان تصف انسانا مذكورا بحياة، ان تصفه بقدرة. اما اذا اطلق اللفظ فانه ينصرف الى الكمال المطلق في الصفة، ومن هنا تكون صفته اسما. صفات الحق سبحانه وتعالى او اسماء الحسنى قلنا سابقا انها بتنقسم قسمين، صفة للذات وصفة للفعل. ايه فرق صفة الذات وصفة الفعل؟ صفة الذات هي التي لا يوجد لها مقابل في الاسماء، وصفة الفعل هي التي يوجد لها مقابل. فاذا قلت الله حي تبقى حي صفة ذات، انما الله محي تبقى صفة فعل، لان محي فيه موجود مقابلها وهو مميت، لكن حي ما فيش مقابلها وهو ميت. فإذا رأيت الصفة لا مقابل لها فاعلم أنها صفة الذات، وإذا رأيت الصفة لها مقابل فاعلم أنها من صفة الفعل. فتقول الله عزيز تبقى صفة ذات، إنما الله معز، مدام معز يقتضي أن يوجد مذل، محيي يقتضي أن يكون مميت، قابض يقتضي أن يكون فيه باطل، خافض يقتضي أن يكون فيه رافع، لأن معنى الصفة في متعلق فعله مش في ذاته. يبقى هو فيه عزيز هو في ذاته، وبعد ذلك يخلع العزة على من يشاء ويعطي الذلة لمن يشاء. يبقى إذا دي صفة ذات ودي صفة فعل. فإذا جاء الحق ليقول الله أي عالم واجب الوجود ويعطينا الحق وصفا، هذا الوصف لا بد أن يكون قد وقع فيه خلاف. فلما يقول لي الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، فكأن حصل انحراف في نقل لفظ الجلالة على أشياء ليست أحدا، وعلى شيء ليس صمدا، وعلى شيء ولد، وعلى شيء ولد، وعلى شيء له نظير. فيريد الحق أن يعدل صحيح لفظ الله ما أطلقش على حاجة، إنما ده يقول الله أحد فكأن ذلك تثبيت لعقيدة، هذه العقيدة معناها أنها خلقت، فكأن هناك عقول اعتقدت أن الله ليس، عقول اعتقدت ان الله ليس صمد، عقول اعتقدت ان الله ولد، عقول اعتقدت ان الله ولد، عقول اعتقدت ان هناك كفء لله. فكأن لفظ الجلالة لا نزاع فيه، ولكن النزاع فيما يأتي بعده خبر لفظ الجلالة. فكلمة احد دي اذا نظرنا اليها وجدناها تتعلق لا بكونه واحد، فان الشيء قد يكون واحدا، ولكنك إذا نظرت إلى تركيبه وجدته مركبا من أشياء. كلمة أحد تنفي ذلك التركيب، قد يكون الشيء واحد في ذاته ما فيش فرد ثاني زيه، إنما هو في ذاته مركب من أشياء. وما دام الشيء يبقى مركب من أشياء يبقى الكل محتاج لأجزائه، وكل جزء محتاج إلى أن ينضم إليه الجزء، فيبقى فيه حاجة احتياج في الاسم. إذن فلما نقول واحد يبقى معناه نفى أن يكون هناك واحد زيه، إنما ما نفاش عنه إن هو في ذاته مركب. فإذا كلمة الأحد تعطي كلمة واحد وواحد غير مركب، وواحد غير مركب. فإذا يمكن سبق أن احنا تعرضنا لشيء اسمه الكل عند المناطقة الفلسفة، أو الكل أو الكل، الكل والكل، يقابل الكل الجزء ويقابل الكل الجزء. ايه الفرق بين الكل والكل والجزء والجزء؟ الكل يقال على كثيرين ولكن متفقين في الحقيقة. كلمة انسان كل تقال على مين؟ على زيد وعمرو ومحمد وخالد وبكر، حقيقتهم مختلفة. حيوان ناطق ولا لا؟ الحقيقة متفقة، استغفر الله، الحقيقة متفقة، يعني الحقيقة في زيد هي الحقيقة في عمرو هي الحقيقة في محمد. إذن فهؤلاء أفراد للكل، فكلمة إنسان كل، كل يعني إيه؟ يطلق على كثيرين، إنما الكثرة اللي يطلق على ذلك الكل متفقين في حقيقة التكوين. وكيف تعرف اتفاق في حقيقة التكوين؟ أقول لك بأن تجعل أحدهما موضوعا والآخر محمولا. إذا قلت زيد إنسان، القضية صح ولا لا؟ عمر الإنسان، القضية صح ولا لا؟ إذن فالكل يطلق على أفراد، الأفراد متساوين في الحقيقة، وكل فرد يؤدي معنى الكل. إذن ليس الإنسان هو زيد وعمر وبكر وخالد مجتمعين، كل واحد منهم إنسان، يبقى ده اسمه كل. ولكن الكل يتفق مع الكل في أنه يطلق على كثيرين صحيح، ولكن مختلفين في الحقيقة. أنا قلت مثلا الكرسي، كلمة الكرسي كل، كل ليه؟ لأنه يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على الخشب وعلى المسامير وعلى الجلد وعلى البوية اللي فيه وعلى الغيرة اللي مسكنا الله. إذن كلمة كرسي كل وأطلق على أشياء كثيرة، إلا أن الأشياء الكثيرة مش متفقة في الحقيقة. الخشب غير المسمار غير الجلد غير البوية غير الغيرة. ولا يصح أن تقول الخشب كرسي كما قلت زيد إنسان. إذن فالكل يطلق على أشياء متعددة صحيح، إلا أن أفرادها مش متفقة في الحقيقة، أفراد تجمعت فتكون الإيه؟ فتكون الكل. فإذا قلنا واحد، هل هو كل ولا كلي؟ نقول له أو واحد كل، لكن لا فرد له إلا الله، لا فرد له إلا الله. ولذلك يصح أن يجي للغير، لقيت رجلا واحدا 21 استعمل في العدد مثلا، إذا فيه إيه؟ في أفراد. إلا أن ميزك اطلقوا على الحق أنه لم يعد كلا يطلق على أفراد متفقين في الحقيقة، لم يعد كلا يطلق على أفراد متفقين في الحقيقة. فإذا كان واحدا لا يقتضي أن يكون كليا، لا يقتضي أن يكون كليا، هو واحد صحيح، لكن يصح أنه مركب من أشياء، التركيب ده هو الممتنع. إذن فكلمة واحد غير كلمة أحد. أحد تقول ليس كليا، وواحد لكن ليس كلا، معنى واحد ليس إيه؟ كلا، وأحد ليس كليا. طب وجدت ليه؟ أم أنك أعطانا الحق سبحانه وتعالى في هذه السورة الردود على المحل والمذاهب اللي بعضها يقول إيه؟ قال إيه؟ الأب والابن وروح القدس، دول ثلاثة إله واحد. يبقى الله مدلوله ايه؟ هو الله واحد صحيح، بس ايه مكون ازاي؟ من الاقانيم، الاقانيم اللي هي ايه؟ الاب والابن والروح القدس. يبقى اتجمعت دي وبقت الله، اذا فهو من ناحية ذلك واحد، ما هم قالوا واحد، نقول له نعم لكن ليس احد، ليس احد. ليه؟ لان مدام الاب والابن والروح القدس اجتمعوا عملوا معجنة كده وطلعوا لنا ايه؟ لا، يبقى ماهوش ايه؟ ماهوش احد. وكلمة الاب تنقض، لان ساعة ان كان ابا دون ابن ايطلق عليه لفظ الله ام لا يطلق؟ ساعة وجد الاب ولم يوجد الروح القدس، لان دي كلها اثار منه، الابن والروح القدس كلها اثار منه. فالقوة او القدرة التي جعلت الابن وخلقت أكان يطلق عليها الله أو لا يطلق عليها؟ أو تلك إله الله. إذن ما دام الابن والروح القدس موجودين بعد الأب، يبقى اللهية ثابتة له قبل أن يوجد الابن وقبل أن يوجد الروح القدس. يبقى إذن وقعوا الوقعة دي ليه؟ لأنهم خرجوا عن نطاق الأحدية، وإن لم يخرجوا بقولهم إله واحد عن نطاق الواحدية، نقول له أنت حققت حاجة وما حققتش حاجة تانية. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى يجي يثبت لي كده، يقولك ولذلك ما دام احد يبقى لم يلد. ليه؟ لان معنى ولد انفصل منه جزء، وما دام انفصل منه جزء بقى ده اجزاء، يبقى مش احد.